بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتابه الآداب الشرعية رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر، قال: وإن جهله تاب مجملا، والمراد والله أعلم توبة عامة، وإلا فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن التوبة المجملة لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها، ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق بخلاف العام، وما قاله صحيح. وعنه: لا تقبل من الداعية إلى بدعته المضلة والقاتل، ذكرها القاضي وأصحابه. قال ابن عقيل: التوبة من سائر الذنوب مقبولة، خلافا لإحدى الروايتين عن أحمد: لا تقبل توبة القاتل ولا الزنديق. ثم بحث المسألة وقال: الزنديق إذا ظهر لنا هذا يجب أن نحكم بإيمانه الظاهر، وإن جاز أن يكون عند الله عز وجل كافرا. وقال: ولأن الزندقة نوع كفر، فجاز أن تحبط بالتوبة كسائر الكفر من التوثن والتمجس والتهود والتنصر، وكمن تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية وتاب منها. وقال: وليس الواجب علينا معرفة الباطن جملة، وإنما المأخوذ علينا حكم الظاهر، فإذا كان لنا في الظاهر حسنا فإذا كان لنا في الظاهر حسن طريقته فإذا كان لنا في الظاهر حسن طريقته وتوبته وجب قبولها ولم يجز ردها لما بينا، وإن جميع الأحكام تتعلق بها. قال: ولم أجد لهم شبهة أوردوها إلا أنهم حكوا عن علي رضي الله عنه أنه قتل زنديقا ولا أمنع من ذلك، وإن الإمام إذا رأى قتله لأنه ساع في الأرض بالفساد ساغ له ذلك. فأما أن تكون توبته لم تقبل بدلالة أن قطاع الطريق لا يسقط الحد عنهم بعد القدرة، ويحكم بصحتها عند الله عز وجل في غير إسقاط الحد عنهم، فليس من حيث لم يسقط القتل لا تصح التوبة. ولعل أحمد رضي الله عنه عنا بقوله: لا تقبل في غير إسقاط القتل، فيكون ما قبله هو مذهبه رواية واحدة. وقال أيضا: وهو معنى ما ذكره الأصحاب، لعل أحمد تعلق بأن فيه حق آدمي، وذلك لا يمنع صحة التوبة لأنه تعلق به حقان، فالتوبة تسقط ما يثبت في معصية الله عز وجل، ويبقى ظلم الآدمي ومطالبته على حقه ومطالبته على حالها، وذلك لا يمنع صحة التوبة. وكذا قال هو وهو معنى كلام غيره، كمن قال: لا تقبل توبة المبتدئ، نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم الآدميين، ولكن لا يمنع هذا صحة التوبة، كالتوبة من السرقة وقتل النفس وغصب الأموال صحيحة مقبولة، والأموال والحقوق للآدمي لا تسقط، ويكون هذا الوعيد راجعا إلى ذلك، ويكون نفي القبول عائدا إلى القبول الكامل. ومن كلام القاضي أبي يعلى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهنا مسائل في هذا الكلام الطويل الذي سمعنا. فالمسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي جهل التائب لبعض ذنوبه، جهل التائب لبعض ذنوبه. فإذا جهل بعض الذنوب، يعني عمل ذنوبا ومعاصي متعددة، ثم مرت عليه مدة فأقبل تائبا على الله، لكنه يذكر بعض هذه الذنوب والبعض الآخر نسيه، فهذا هو الذي ذكرنا جهل التائب لبعض ذنوبه. فمن جهل بعض ذنوبه كيف تكون توبته؟ تكون توبته توبة عامة، يعني أنه يستغفر ربه جل وعلا ويتوب إليه من كل ذنب يعلمه أو لا يعلمه، هكذا كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأستغفرك إيش؟ لما لا أعلم. صح ذلك في الحديث ولا لا؟ فما علمه تاب منه بعينه، وما لم يعلمه تاب منه توبة عامة، كما في الحديث الصحيح الذي ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأستغفرك لما لا أعلم. فالتوبة العامة هذه تكفيه فيما نسيه من الذنوب ولم يذكره. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما قال: التوبة المجملة لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها، لكن في الوقت نفسه لا تمنعه. التوبة المجملة لا تدخل كل فرد من أفراد الذنوب فيها، لكن لا إيش؟ لا تمنع دخوله، يعني حينما يتوب توبة عامة ثم يذكر بعد ذلك أنه عمل ذنبا كيف وكيف، تمام؟ فهنا يحدث له توبة خاصة فيه بعينه. فمثلا لو ذكر أنه شرب الخمر واغتاب فلانا وقذف فلانا وبقي عليه ذنب آخر وخامس رابع وخامس، وهو أنه شتم فلانا وضرب آخر، فهذه خمسة ذنوب ولا لا؟ شرب خمر واغتاب فلان وقذف آخر، هذه ثلاثة. ثم تذكر بعد ذلك أنه إيش؟ ها؟ أنه شتم وضرب فلانا، فحينما تاب أول مرة كان ذاكرا للثلاثة الأولى، فيكفيه في ذلك الذكر للثلاثة ثم التوبة المجملة العامة. فالتوبة المجملة العامة من حيث الجملة كافية، فحينما يتذكر الذنبين الآخرين يحدث لهما توبة منهما بعينهما. لما؟ لأن هذه التوبة المجملة وإن كانت مجملة وتشمل، لكنها في الوقت نفسه حينما يأتي الإنسان ويتذكر الذنبين يقول: هذان ذنبان ذكرتهما وما دمت قد ذكرتهما تجب التوبة علي منهما بعينيهما، لأن التوبة المجملة لا توجب دخول كل فرد، يعني من حيث الجملة تشمل في الإجمال، لكن بعض الأفراد إذا ذكرها فإنه حينئذ يوجب ذلك الذكر، يوجب عليه توبة خاصة مما ذكر، لأنها وإن كانت لا تمنع دخول هذين حال النسيان، إلا أنها حينما ذكرهما بعينيهما وجب عليه. لما؟ لأن هذا اللفظ العام لا يوجب دخول هذين بعينيهما، لا يوجب دخول هذين بعينيهما، ولذلك قال: كاللفظ المطلق بخلاف العام. يعني اللفظ المطلق حينما تطلقه يشمل أجزاء ما أطلق عليه، وليس هو كمطلق اللفظ، ليس هو كمطلق اللفظ. عندنا اللفظ المطلق وعندنا مطلق اللفظ. اللفظ المطلق يشمل هذا، ولكن من حيث أنه لا يمنع دخوله فيه، فإذا ما جئت إليه في التفصيل تجد بعض الأجزاء لا يقبلها فعند الفرق بين مطلق اللفظ واللفظ المطلق. مثال ذلك كما نقول مطلق الإيمان والإيمان المطلق، فبينهما عموم وخصوص، فهذا الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله. فاللفظ العام هو الذي يستغرق جميع الأجزاء، هذا اللفظ العام، بينما المطلق مطلق اللفظ أجزاء المراد، أجزاء المراد. فهذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعنه أراد به الإمام أحمد، هذه مسألة أخرى، عنه أي عن الإمام أحمد قال لا تقبل من الداعية إلى بدعته المضلة والقاتل، يعني التوبة على هذا النحو، وذلك لعظم ضرر خطأ كل منهما. فالداعية إلى بدعته قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يجرون. ولهذا لما كان مسلم بن يسار يقول للحسن حينما تندم على موقفه في الفتنة مع ابن الأشعث وقال الحمد لله الذي عافاني فلم أضرب فيها بسيف ولم أقتل ولم أدق دما، يعني فقال له الحسن رحمه الله لكن كم شخص وقف في الصف فقال هذا مسلم بن يسار، لو لم يكن هؤلاء على حق ما كان معهم مسلم بن يسار، يعني ظلوا بسببه. فكان مسلم بن يسار يبكي حتى يشفق عليه الحسن رحمهم الله جميعا. الشاهد يذكره بأنه وإن تبكى أنت لكن في أناس غروا بسببك وخدعوا بسببك، فلما عظمت من هذا الجانب قال فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا. فالبدعة المضلة أمرها خطير لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم، يعني إذا سقطت أسقطت توبتك البلى عنك أنت الذي باشرته، فكيف بالآخرين الذين يضلون بسببك؟ هؤلاء ستبقى تحملهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن سنة ومن دعا إلى هدى ومن دعا إلى إيش؟ إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل الأثام من تبعه. فالشاهد عظمت حال هذا الإنسان صاحب البدعة، البدعة الداعية إليها. وكذلك القتل، وكذلك القتل، هذا رواية عن الإمام أحمد، وذلك لتعظيم ابن عباس رضي الله عنهما لأمر القتل وكونه لا يرى له توبة، كما ذكر ذلك أئمة التفسير عند قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم. تكلم على هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والآية عظيمة في حق القاتل، ولكن الصحيح أن لهذا ولهذا توبة. ولذلك قال ابن عقيل بعد هذا التوبة من سائر الذنوب مقبولة، خلافا لإحدى الروايتين عن أحمد، يعني هذه الرواية التي تقدمت رواية عن الإمام أحمد، لا تقبل توبة القاتل ولا الزنديق، هذه رواية عن الإمام أحمد. أما الزنديق فقد فصل فيه بعد ذلك، فالقاتل في أصح قول العلماء أن له توبة، ولكن أمر القتل خطير وعظيم. وأما الزنديق فهذه الكلمة كما قلنا لكم في بعض اللقاءات إنها فارسية معربة، لفظة الزنديق أصلها فارسي لا تعرف عند العرب، وهي تعني المنافق في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فالزنديق إذا أظهر لنا الإسلام وما رأينا منه شيئا ظاهرا خلافه وستر عنا ضده نعامله بالظاهر كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، فهم في الظاهر مع أهل الإيمان، ومع هذا يقول الله جل وعز فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، فهم أسفل من الكفار المشركين ومن اليهود والنصارى في جهنم الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعظم ذنبهم وشدة جرمهم ولكونهم أخطر على المؤمنين. لكن إن ظهرت لنا زندقته، يعني نحن نعامله بالظاهر بالإيمان وإن كان هو عند الله في الحقيقة والباطن كافرا، فهذا الذي نحن نعامله عليه ابتداء، لكن إن ظهرت زندقته فهل له توبة أو لا توبة له؟ قولان لأهل العلم في ذلك، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وأفاض فيه في الصارم المسلول. فإذا ظهرت لنا من الزنديق زندقة فإننا نقيم عليه حد الردة ونحكم بكفره ظاهرة، وأمره في الباطن إن كان صادقا إلى الله. فمثلا الذي يسب الله، مثال ذلك الذي يسب الله جل وعلا عياذا بالله من ذلك، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يسب الإسلام عياذا بالله من ذلك كله، فهذا يحج، يقام عليه الحج ويقتل في أصح قولي العلماء. لا توبة له عندنا في الدنيا تنفعه، ليس له عندنا إلا السيف. لماذا؟ لأنه قامت شبهة عصم دمه، ففي هذه التوبة تهمة. حينما يقول أنا تبت إلى الله فنحن لا نثق به، لما؟ لأن هذه التوبة التي يقولها فيها صلاحه ظاهرة، فلما تعلق بها هذا الجانب لم يوثق به، يعني احتمال أن لا يكون صادقا، وإنما أراد عصمة دمه من القتل، ما هو بصادق في توبته. نقول له ليس لك عندنا إلا السيف، وإن كنت صادق فتوبتك تنفعك عند الله جل وعلا. نعم، توبته تنفعه عند الله جل وعلا إن كان صادقا. لما؟ لقيام التهمة في جانبه، حيث إنه متهم في هذه التوبة، توبته ليست عندنا في الظاهر صافية، ما هي ناصحة. كيف؟ نقول لأن هذا الرجل كذاب وقد جرب عليه، هذا اللف والدوران معروف منه، فنحن نقول القتل لك عندنا، وإن كنت صادقا في التوبة تنفعك عند الله جل وعلا. فلما قامت هذه الناحية به لا يوثق بتوبته، بعكس الأول أظهر لنا الإسلام ولم يظهر لنا إيش، ولم يظهر لنا منه الخلاف فأجرينا عليه الظاهر، هذا الآن أظهر لنا الزندقة، فحينما جاء الحج إقامة الحكم الشرعي عليه قال أنا تبت، فنقول لا، هذه تنفعك عند الله جل وعلا. نعم، فمثلا كما ذكر المصنف هنا الزندقة نوع كفر، فجاز أن تحبط بالتوبة كسائر الكفر من التوتن والتمجس والتهود والتنصر وكمن تظاهر بالصلاح إلى آخره. نعم، هذا على القول بأن توبته قائمة. قال وليس الواجب علينا معرفة الباطل جملة، وإنما ما خذ علينا حكم الظاهر، هذا في الصورة الأولى. ثم قال فإذا كان لنا في الظاهر حسن الطريقة، هذا الذي لم ينقض ظاهره بشيء، قال تجب قبول توبته ولم يجز ردها، أما الزنديق فلا، تغير ظاهره الزنديق تغير ظاهره. نعم. ثم ذكر توجيها للرواية عن الإمام أحمد في كونه لا تسقط أو لا تقوم التوبة للقاتل، قال لعلها في قضية إسقاط القتل، فلا تقبل في غير إسقاط القتل، ولهذا كان هذا الجانب متعلقا وهو القتل بحق الآدمي، فلما تعلق بحق الآدمي لم يسقط. فالتوبة من الإثم من حيث هو جريمة القتل هذه بابها باب آخر، أما من حيث حق الآدمي فنحن نقتله لحقه إن لم يسقط عنه القصاص. قالوا هذا لا يمنع صحة التوبة، وكذلك قال هو يعني الإمام أحمد، وهو معنى كلام غيره. نعم. ثم بعد ذلك تكلم على قضية الوعيد، وأن هذا الوعيد راجع إلى تعلقه بحقوق الآدميين لا بالقبول الكامل، يعني أن القبول يعني قبول التوبة المتوافية لجميع جوانبها، وأما أن يتوب من حيث التوبة من بعض الأجزاء فهذا وارد. قال فيكون هذا الوعيد راجعا إلى ذلك، يعني إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين، أما ما يتعلق بحق الله كيف هذا الكلام؟ مثال: الله جل وعلا نهى أن تقتل، الله جل وعلا نهاك أيها العبد أن تسرق، نهاك أن تقذف، وهكذا، ففعلت شيئا من هذه، فيقول هذا الباب أو هذه المسائل يتناولها جانبان: حق الله وحق العباد. حق الله من حيث إنك أقدمت على ما حرم الله عليك فعله، هذا جانب، وحق العباد من حيث أنك أوقعت اعتداء عليه بسرقة مال هذا، بسفك دم هذا، بقتل هذا أو قذف هذا، هذا جانب آخر. واضح يا إخوان؟ واضح؟ فهذا هو التعلق، تعلق حق الله وتعلق حق العباد. فإذا جاء العبد وطلب منا وقال أنا تبت من القتل، فحينما يقول القائل له أنت لا تنفعك التوبة، مراده أن هذه التوبة في جانبها المتعلق بحق من؟ بحق أولياء القتيل، الدم، أصحاب الدم. نقول له ما لك توبة، ما لك إلا السيف. فهذه العبارة حينما نطلقها المراد بها ما يتعلق بحقوق الآدميين، أما ما يتعلق بحق الله جل وعلا من حيث الندم على العصيان وارتكابه للمحرم فهذا باب آخر. فحينئذ يقول المراد نفي القبول الكامل، يعني سقوط ما يتعلق بالناس وما يتعلق بالله جل وعلا، هذا القبول الكامل. فإذا تكلم الإمام أحمد يقول على هذا يكون يحتمل أنه أراد نفي القبول الكامل الذي يشمل حق الله وحق الآدميين. فنحن حينما نقول لا توبة لك نقصد به ما دام معلق حق الآدميين ما لك إلا القتل، أما قولك تبت من الذنب وهو الاعتداء على هؤلاء العباد بسفك دمائهم فإن كنت صادقا فهذا ينفعك عند الله جل وعلا. فهذا هو مراد الإمام أحمد على قول القاضي رحمه على قول ابن عقيل رحمه الله. نعم. ولهذا يقول نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم الآدميين، هذه العبارة، نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم الآدميين، ولكن لا يمنع هذا صحة التوبة كالتوبة من السرقة وقتل النفس وغصب الأموال، صحيحة مقبولة، والأموال والحقوق للآدمي لا تسقط. واضح يا إخوان؟ ولهذا يقول ويكون هذا الوعيد راجعا إلى ذلك، راجعا إلى الحقوق، إلى السرقة والقتل والغصب، هذا هو الذي لا يسقط، أما ما يتعلق بالتوبة منها فهذا هو الذي نقول إنه يقبل عند الله جل وعلا، وعليه فلا تعارض بين هذا وهذا عن الإمام أحمد. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.